من مؤسس القوات الخفية قد اتفقوا على هدم الدين المسيحي، فإن أحفادهم قد اتفقوا كذلك بعد ظهور الإسلام على هدم الدينين الإسلامي والمسيحي معا. وفيما قام به اليهود أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وما حاكوه من مؤامرات اتفقوا فيها مع المشركين ضد الإسلام وما دسوه من سموم الفتنة بين المسلمين يحاولون فيه التفرقة بين صفوف المهاجرين والأنصار من جهة وبين الأنصار خزرجهم وأوسهم من جهة أخرى، لم يكتفوا بهذا بل أخذوا يحاولون إثارة الشكوك والريب حول الدعوة الإسلامية الناشئة، كما أنهم تآمروا على اغتيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه حين قرروا إلقاء الراحة عليه أثناء مروره بين منازلهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه وحال دون إتمام تدبيرهم الخبيث. وفي عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما رأى اليهود أتباع جمعية القوة الخفية أن الإسلام قد انتشر وتمكن من القلوب وأن لا قبل لهم بمقاومته علانية، اعتنق بعض خبثائهم الإسلام بغية الدس، وأشهر هؤلاء كعب الأحبار الذي أخذ يحدث المسلمين بالإسرائيليات ويدسها على التفسير والعقيدة الإسلامية. وأتباع هذه الجمعية من اليهود هم الذين عقدوا من المؤامرات ما أودى بحياة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أثار الفتنة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، تلك الفتنة التي انتهت باغتياله، وهي التي أسعرت موقعة الجمل بين جيش علي وجيش عائشة رضي الله عنهما، وموقعة صفين بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، وهي التي وضعت البذور التي أثمرت تأليها الإمام علي وكثير من أبنائه، ولا تزال تفتك في جسم الأمة الإسلامية. وقد كان لابن سبأ اليهودي في كل من هذه الفتن والمؤامرات اليد الطولة حين نفث سمومه، فنشأت السبائية الهدامة التي هي أولى الحركات اليهودية الهدامة في الإسلام، فقاومها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشد مقاومة حتى أنه أحرق بعض زعمائها بالنار. ومن اطلع على ما دسه السب بائيون على الإسلام من فتن ومؤامرات وما أوقعوه بين المسلمين من حروب وقتال يدرك مدى الجريمة التي ترتكبها جمعية القوة الخفية الماسونية اليهودية في حق الإنسانية ودياناتها السماوية. ومن أشهر الجمعيات التي استخدمها اليهود أتباع القوة الخفية للدس على الإسلام ومحاولة تهديم أركانه القرامطة والحشاشين والبراونية والدوسانية وغيرها من الجمعيات الكثيرة التي أعملت معاولها في بناء الإسلام الكبير لهدم كيانه وتحريف قواعده وأحكامه. وكما مشت الماسونية القوة الخفية في الشرق الإسلامي وحاولت هدم كيانه، كذلك تغلغلت في الغرب المسيحي وتشكلت بعدة أشكال وتزيد بكل الأزياء وتسمت بمختلف الأسماء وسبنت فيه مذابح واضطهادات للمسيحيين، كما أنها أنشأت في المسيحية فرقا خرجت على الكنيسة وحاربتها. وبقيت هذه الجمعية تحمل اسم القوة الخفية حتى كان عام 1717 ميلادية، حيث طرأ عليها بعض التعديل في الشكل دون الجوهر. يقول الأستاذ محمد علي الزعبي في كتابه الماسونية منشأة ملك إسرائيل القسم الأول، هل نحن ذا في عام 1717 ميلادية نرى ثلاثة من ورثة السر، هم جوزيف لامي وولده إبراهيم أبيود